السبب عمل المنافق صلاته وذكره لله ونفقاته ما تعد من الإيمان، لأنه منزوع من الإيمان، ما هو صادر عن إيمان، ليس صادرا عن الإيمان. أهل السنة والجماعة يثبتون أن العمل من الإيمان، يوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج، يقول العمل من الإيمان، ويخالفهم بذلك المرجئة، يقولون العمل ليس من الإيمان. فهمتم؟ طيب، لكن أهل السنة والجماعة يفارقون المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة والخوارج يقولون إن العمل من الإيمان، لكنه إذا فقد فقد الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الإيمان، لكن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر، وأهل السنة والجماعة يقولون لا نسلم لكم هذا. فنقول المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. استفاد من الآية قبول شهادة الأعمى قوله شهداء، كل والأصم والأخرس، لا لا أعمى بس لا لازم كلها فقد الحواس. نقول نعم شهادة الأعمى والأصم والأخرس فيما يمكنه إدراكه، فيما يمكنه إدراكه مقبولة، لكن لو يجي أعمى يقول شهدت أني رأيت الهلال نقبله؟ ها؟ ما تقبل. يجي الأصم اللي ما يسمع المدفع عند إذنه يقول سمعت مسارة فلان وفلان وهم جنبي، ها؟ ما تقبل. لكن لو يجي الأصم يقول رأيت فلان يعمل كذا وعينه سليمتان، ها؟ يقبل. فالمهم أن الشهادة مبنية على العدالة وعلى إمكان ما شهد به، إمكان إدراك، لا بد من إمكان إدراكه ما شهد به. نعم. وهذا راجع إلى الأصلين في كل شيء، ترى القوة والأمانة اللي أشار الله إليهما في قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عفريت من الجن وإني عليه، القوة والأمانة لو تأملتموها لوجدتموها في كل الأعمال، أنهما ركنان في كل عمل. فالقوة إمكان القيام بالعمل، والأمانة الثقة. فالأخيرة الأمانة ترجع إلى الدين، والقوة ترجع إلى إمكان القيام بالعمل الذي هو يدعي ممارسته. نعم. ما يدل على أن علم عمل بما سمع من شريعة الله وما علم من شريعة الله، نعم، فهو على هنا مجتهد على صواب، يعني وما على صواب مجتهد له أجر اجتهاد. نعم. ما كما رضيع إيمانكم أن الصحابة رضينا، لا لأنهم ذلك في وقت عملهم عامل بالحق، ما نسخ ما نسخ. قوله التي كانوا عليها ما يدلنا لفظ ما يدل عليه السياق، لأنهم ليسوا على القبلة إليها، القبلة التي كانوا عليها أو لهم عن القبلة التي كانوا عليها، إيه؟ هم ليسوا على القبلة نفسها، إيه؟ لكن يعني ما فيها استعلاء. نعم. لا، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، العمل بالشيء يعتبر استعلاء عليه، استعلاء معنوية، أي كما تقول أنت على الحال التي أنا أخبره. نعم. نعم. بالنسبة للقوائد سيق السفر ذكرت أن الاعتراض على الشريعة من السفر وأن معارضة الشرع ضلال، مع أن الضلال داخل السفر. نعم. لا، السفه أخص من الضلال، لأن الضال قد يكون عن جهل به، عن جهل مو عن سفه. هناك مثلا ضلال وهناك سفه، فالسفيه يعارض، يعني لأن السفه هو عبارة عن مخالفة الرشد، وهو يعارض ما علم، ما علم، وأن يدل عن جهل، يدلون عن جهل. الحديث بات الحكمة أن قول يوم جاءنا كلة التي كنت عليها إلا نعم. نعم. في هذه الآية أيضا في قوله وما جعلنا قبلة إثبات الحكمة لله،